إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فدائما وأبدا نذكر في كتاب ربنا بسير أهل الفضل وبسير أهل الصلاح حتى نقتفي آثارهم، وحتى نتبع خطاهم، وحتى نتأسى بهم. فإذا كان لكل قوم أسوة، فأسوتنا دائما وأبدا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وخاتمهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله سبحانه بعد أن ذكر طائفة من الأنبياء في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وقال سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي. وخير من أناب إلى الله ورجع هم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فلذا أمر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر بهم وبقصصهم. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى مذكرا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال سبحانه مبينا شيئا من فائدة ذلك، قال الله سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالأفئدة تثبت بإذن الله بقصص هؤلاء الفضلاء، بقصص هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. من سيرهم تصحح المعتقدات، ومن سيرهم تتعلم الأخلاق، ومن سيرهم تقتبس الآداب، وبسيرهم ترقق القلوب بإذن ربها سبحانه وتعالى. فلذلك قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل القرآن عليه فتلاه عليهم زمانا: يا رسول الله، لو قصصت علينا فأنزل الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ورسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم ذكر قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، حتى بلغ قول موسى عليه السلام: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال: وددنا والله أن موسى عليه السلام صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. فالقصص له تأثير في تقويم المعتقدات وتصحيحها، وفي تقويم الأخلاق وتهذيبها، فضلا عن سائر الجزئيات الفقهية التي تستفاد من سيارهم، وثم فوائد أخرى. فنذكر أنفسنا وإياكم، ودائما خطب الجمعة مقام للتذكير بالله، للتذكير بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست مقاما للتذكير بفلان وفلان من أهل الدنيا ومن معاصرين أبدا، بل كما قال ربنا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيذكر في مثل هذه الخطب بالله، بكتابه، بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بآلاء الله ونعمه وسننه في خلقه، بأسمائه وصفاته، إلى غير ذلك مما قد تنول في كتاب الله وفي السنة المباركة الميمونة. نذكر بشيء من سير الأنبياء على وجه الإجمال، ذكر أمرهم في سورة الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة مذكرا بأنبيائه الكرام بشيء من الإجمال: ولنا في كل أسوة، وما من حادثة تمر بنا إلا وفي سير هؤلاء الفضلاء أهل الصلاح الأنبياء الرسل الكرام ما لنا فيه متأسى وما لنا فيه متعزى. يقول الله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. في آيات أخرى تلت هذه الآيات. فقوله تعالى: وداود وسليمان، أي واذكر داود واذكر سليمان عليهما السلام. وسليمان كما لا يخفى هو ابن داود عليهما صلوات الله وسلامه. وداود وسليمان، أي واذكر داود واذكر سليمان وهما يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. تذكير بأن الله سبحانه وتعالى يشهد كل حكام، يشهد القضاة أثناء قضائهم لا يغفل، وثم محاكم أخر ستعقد يوم القيامة، كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فكل قاض يقضي وكل مصلح يصلح عليه أن يدرك تماما أن الله سبحانه وتعالى يراقبه ويطلع عليه، وأنه ثم خصومات يوم القيامة حتى يؤدى لكل صاحب حق حقه الذي سلب منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا الخصوم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فلذلك قال علماؤنا يرحمهم الله: إن قضاء القاضي في الدنيا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، بل هناك اختصامات يوم القيامة، خصومات وأقضية أخرى يوم القيامة. أرجع إلى التأويل، قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، اذكرهما واذكر أمرهما وهما يحكمان في الحرث، أي حرف هذا الذي نفشت فيه غنم القوم وتعدت عليه غنم القوم ورعت فيه غنم القوم؟ لم يثبت في الباب خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن أقوال المفسرين تكاد أن تطبق على أن هذه القضية مؤداها أن غنم قوم رعت ليلا في أرض قوم، في ثمر قوم، في زرع قوم، فأفسدته وأتلفته، فتحاكم أهل الحرث إلى داود عليه السلام في هذه المسألة وطلبوا حقوقهم. فقضى سليمان، قضى داود عليه السلام أن أهل الحرث يأخذون الغنم مقابل الإتلاف الذي قد تسبب، فخرجوا من عند داود عليه السلام، فلقيهم نبي الله سليمان عليه السلام ولد داود سائلا: بما قضى لكم أبي؟ قالوا: قضى لنا داود عليه السلام بأن نأخذ الغنم مقابل ما أتلفته. فقال: عندي قضاء آخر. ما القضاء الآخر؟ قال: أدخل على أبي. فدخل على أبيه عليه السلام وقال له: يا أبي، عندي قضاء آخر، أن يأخذ أهل الحرث الغنم يستمتعون بألبانها ونفسها وشعورها حتى يصلح لهم الآخرون حرثهم، فإذا أصلحوا حرثهم ردوا إليهم غنمهم. فكان قضاء موفقا من سليمان عليه السلام، وقنع به داود صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فقد يوفق شخص في مسألة ويوفق آخر في مسألة أخرى، وينعم على ثالث بنعمة ثالثة. فالله سبحانه قسم بين الناس الأرزاق كما قسم بينهم الأفهام، كما قسم بينهم الصحة والعافية، كما قسم بينهم الأموال والأولاد. فليقنع كل بما قدر الله له، وإذا أراد مزيدا فليسأل الله من فضله، ولا يحصد الخلق على ما من الله به عليهم وأنعم. قال الله سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولذا فأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تفاوتت منن الله عليهم، فمنهم العالم بفنون القتال، منهم العالم بسياسة الناس كعمر، العالم بفنون القتال كعلي وخالد وحمزة، العالم بالقضاء كعلي، العالم بالأنساب رقيق القلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ذو الحياء العظيم عثمان رضي الله تعالى عنه، العالم بالفرائض كزيد بن ثابت، وبالحلال والحرام كمعاذ بن جبل، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وابن عمرو وابن عمر وابن مسعود، والعلماء بالتفسير كابن عباس وابن مسعود. تفاوتت نعم الله، والكل لها شاكر والكل لها حامد. وإذا استشير شخص فيما لا يجيد أحال على إخوانه الآخرين دون تحاسد ولا تباغض ولا تدابر ولا تقاطع، رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين مراقبين لحكمهم. قال سبحانه: ففهمناها سليمان، استفدنا أمرا عظيما أن كل صاحب فهم فهمه من الله، فالطالب الزكي النابغ زكاؤه من الله، ومن هو دون ذلك فأمره إلى الله ومن الله، والطبيب البارع طبه من الله، والمدرس الذي يفهم الناس طريقته وتفهيمه من الله. وفي الحديث إن الله خلق كل صانع وصنعته، فالجدير بكل شخص أن يقدم شكرا لله وأن يسأل الله من فضله، ولا يحسد الناس على ما من به عليهم. قال تعالى: ففهمناها سليمان. فسليمان لم يفهمها من تلقاء نفسه، بل أفهمه الله إياها، فصاحب العلم علمه من الله. ففهمناها سليمان. وكان سليمان عليه السلام قد أنعم عليه بنعمة الفهم في القضاء، فثم استدراك آخر على أبيه لا يخفى عليكم، في قصة المرأتين اللتين ذهب الذئب بابن إحديهما. خرجت امرأتان تريان الغنم مع كل واحدة منهما طفل ترضعه، فغفلتا شيئا ما، فعدا الذئب على طفل فأخذه وهرب، فتنازعت المرأتان في الطفل المتبقي، كل منهما تريده لنفسها، منهما امرأة ظالمة وباغية، ومنهما امرأة أخرى مؤمنة وراضية. تحاكمت إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا أيضا. سألهما سليمان: ما الذي قضى به أبي؟ قالتا: قضى به للكبرى. فدخل على أبيه أيضا: يا أبتي، عندي قضاء آخر. فأتى بالمرأتين، قال: ائتوني بسكين أشقه بينكما نصفين. فجيء بالسكين وأوهمهما أنه يريد ذبحه، فقالت الصغرى الحانية: لا تفعل يرحمك الله. فعلم من هذه القرينة أن الولد ولدها، فقضى به للصغرى. فالشاهد أن أمر الفهم من القضاء من الله سبحانه. قال سبحانه: ففهمناها سليمان. وللتنبيه على فضل داود، لم يترك داود من التذكير بفضله، وهذا يستفاد منه أدب، أن الناس لا تبخس حقوقها. قال الله سبحانه: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، أي وداود أيضا وإن لم يوفق في هذه القضية، لكننا مننا عليه بنعم أخر في أبواب أخر، وبعلم وبحكم. قال تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. فإذا كنت تقضي بين شخصين، ولما قضيت بين الشخصين رأيت شخصا منهما نبيها، فاقض له وذكر أيضا بفضل الآخر إن كان له فضل. قال تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. وذكر ربنا النعمة التي أنعم بها على داود: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، أي وإن كنا فهمنا سليمان القضاء، فقد سخرنا مع داود الجبال يسبحنا، يسبحنا بالعشي والإشراق كما في الآيات الأخرى، يخرج بصوت العذب الجميل يسبح، فإذا بالجبال تردد معه التسبيح، إذا بالحصى يسبح معه، إذا بالطيور تجتمع من حوله وتظله وتسبح معه في مشهد مهيب عظيم لم يرى مثله. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، والطير أيضا سخرناها معه تسبح، وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم، علمناه صنعة الدروع الواقية والقمصان الواقية التي يلبسها الرؤساء والجند لوقايته من الرصاص. فقد آتاه الله سبحانه آية ومعجزة، وهي إلالة الحديد له. تقي الناس السهام، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم أي لتمنعكم ولتحفظكم بإذن الله من بأسكم أي من بأس غيركم ومن سهام غيركم، فهل أنتم شاكرون؟ فليقدم كل شكرا لربه على كل نعمة أنعم بها عليه كما قال اعملوا آل داود شكرا. فهل أنتم شاكرون؟ وذكر الله بمننه على سليمان، فالابتلاءات أحيانا تكون بالسراء وأحيانا تكون بالضراء. قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة، أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة سريعة الهبوب شديدة الهبوب كما يريد، تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أحيانا تشتد وتسرع، أحيانا تبطئ، كل ذلك من تمكين الله له. فيركب البساط يأمره أن يتجه إلى المكان الذي يريد، إن أمره أن يسرع أسرع، إن أمره أن يتباطأ تباطأ. قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي الأرض المقدسة حررها الله وسلمها، هي أرض فلسطين، هي أرض المسجد الأقصى حرره الله وسلمه. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين، أي وسخرنا له كذلك من الشياطين من يغوصون له، يغوصون في أعماق البحار لاستخراج اللؤلؤ وغير اللؤلؤ، لاستخراج المكنون في باطن البحار، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، عملا آخر غير الغوص، ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فيذكر الله بنعمه على هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يذكرنا بابتلاءات مر بها الأنبياء تنوعت في صورة موجزة. قال تعالى مذكرا وأيوب، أي واذكر أيوب عليه السلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هكذا يذكر الله بأيوب المبتلى في بدنه الذي طال به البلاء واشتد به المرض، كما في الحديث عن الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد إلا 2 من أبناء عمومته كان يزورانه، كان يعودانه مع زوجته، أعني أن زوجته لم تفقد بل صبرت واحتسبت رحمها الله ورضي عنها. إلا 2 من أبناء عمومته كان يعودانه، فلما طال البلاء بأيوب قال واحد منهما للآخر ترى والله لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال ولما؟ قال يا أخي يلبس به البلاء 18 عاما لا يشفى، أراه أذنب ذنبا عظيما. فحمل ابن العم المقولة إلى أيوب عليه السلام، فحزن أيوب لذلك حزنا شديدا أشد من المرض الذي يعاني منه. فكما قال القائل جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان، فأحيانا الكلمات الشديدة تقع على النفس موقعا أشد من السهم وأشد من المرض. ولذلك لما سئل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد، قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لاقيه، وكان من أشد ذلك علي يوم أن عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كلال أي عرضت عليه أمري ورسالتي التي كلفت بها فكذبني وردني. فكان هذا التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد عليه مما حل به يوم أحد صلوات الله وسلامه عليه. حمل ابن العم كلمته إلى أيوب عليه السلام فقال صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ به الحزن مبلغا: الله أعلم بما تقولان، الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في المال فأكره أن يقسم أحدهما بالله كاذبا، أذهب إلى بيتي فآتي بمال من بيتي أعطيه لصاحب الحق حتى لا يقسم واحد منهما بالله كذبا، يعني حتى لا يمتهن اسم الله بالكذب، لا يذكر اسم الله بالباطل، فالله أعلم بما تقولان. ثم دعا ربه صلى الله عليه وسلم، دعا ربه عز وجل: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فخرج ذات يوم لقضاء حاجته مع زوجته، وكان حييا كريما كما هو شأن الأنبياء ذو حياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم أهل عفة وأهل حياء. كان إذا أراد أن يقضي الحاجة ابتعد عن زوجته كي لا تراه أثناء قضاء الحاجة، فابتعد عنها حتى غاب واستتر وذهب لقضاء الحاجة، فأوحى الله إليه أن اضرب برجلك، أي اضرب الأرض برجلك تشريعا للأخذ بالأسباب كذلك، اضرب برجلك. فضرب الأرض برجله تفجرت الأرض ينابيع، فقال الله له: هذا مغتسل بارد، أي فاغتسل منه ستشفى بإذن الله، يشفى كل داء خارجي، واشرب سيشفى كل داء في داخل البطن. هذا مغتسل بارد وشراب، ذلك بعد 18 عاما من البلاء، فالشفاء بقدر والشفاء بأجل، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فضرب، فعاد أجمل ما كان وأحسن ما كان صلى الله عليه وسلم، عاد أجمل ما كان وأحسن ما كان. وفي الحديث الآخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين كان معه، وطفق يجمع في ثوب، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال الله سبحانه: اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فرجع أجمل ما كان وأحسن ما كان وأشب ما كان، رجع إلى زوجته التي طال انتظارها، فسألته: أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك الرجل المبتلى؟ والله لقد ذهب لقضاء حاجته وتأخر علي حتى خفت عليه، أما رأيت عبد الله نبي الله ذاك المبتلى؟ قال لها: أنا أيوب. قالت: اتق الله، لا تسخر مني ولا تهزأ بي، تعني ما أنا فيه، لا يتحمل سخرية ولا استهزاء، فيكفيني ما حل بي. اتق الله، لا تهزأ بي، لا تسخر مني. قال: أنا أيوب. وأعاد المقالة، فقالت نفس المقولة: اتق الله، لا تسخر مني، لا تهزأ بي. قال: أنا أيوب. وأخبرها الخبر، قال أنا أيوب وأخبرها الخبر، رد الله عليه أهله بعد غياب طويل، رد الله عليه أهله ومثلهم معهم. قال تعالى وأيوب أي واذكر لأمتك ولمن جاء من بعدك، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكل من مسه ضر عليه بدعاء ربه، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه، هو الذي يكشف الضر هو الذي يجيب المضطر. وفي قصص هؤلاء ذكرى للعباد يتذكرونها، يتذكرها كل من حل به بلاء، كل من نزلت به بأساء. قال تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، أي ذكرى يتذكرها العباد الذين يتلون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيسلكون مسلك الصبر الذي سلكه أيوب صلى الله عليه وسلم حتى نال شهادات، ثلاث شهادات. قال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لو حظينا بواحدة منهن ما وسعتنا الدنيا وما فيها. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ثم إجمال لأنبياء فضلاء، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ويذكر ربنا سبحانه وتعالى بنبي آخر وبلاء حل به، علنا نتعظ، علنا نعمل الصالحات في أوقات الرخاء فنعافى في أوقات الشدائد. وذنون إذ ذهب مغاضبا، أي واذكر صاحب الحوت يونس عليه السلام، اذكره لأمتك، اذكر هذا النبي الكريم وذكر بالذي حل به وذكر بفضله وفضيلته. وذنون إذ ذهب مغاضبا، غاضب قومه عليه السلام، فكان يونس ابن متى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم أرسل إلى أهل بلدة يقال لها نينوي أو نينوي، يذكرهم بالله، يدعوهم إلى الله عز وجل، يرغبهم في الإيمان، فما آمن له أحد وما صدقه ولا واحد منهم. فماذا كان؟ خرج دون أن يؤذن له بالخروج، ترك لهم البلاد وخرج، ترك لهم البلاد وخرج. قال سبحانه وذنوني إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا قومه، خرج بغير إذن من ربه له بالخروج، فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أننا لن نضيق عليه إذا خرج. وليس الأمر على ذلك، بل لله الأمر من قبل ومن بعد، قد يضيق حتى على الفضلاء وعلى الصالحين لحكمة يعلمها هو، لرفعة في درجاتهم عليهم صلوات الله وسلامه، ورضي الله عن أصحاب رسوله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فأحيانا يتسرب إلى أهل الفضل والصلاح أنهم ولإيمانهم ولكثرة الصالحات منهم أنهم لن يعاقبوا على فعل شيء يسير من وجهة نظرهم، ولكن ليس الأمر كذلك، بل الله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، ويضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء. قال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، خرج من البلاد عن غير إذن ربه، فماذا كان؟ اتجه إلى شاطئ البحر، أشار إلى سفينة جنحت إلى اليم فركب وسارت حتى توسطت البحار، والله على كل شيء قدير. البحر لله مسخر، والسفن لله مسخرة، وكل شيء مسخر لله يجري بأمره سبحانه وتعالى. لعبت الأمواج بالسفينة لعبا شديدا، كل ذلك بإذن الله. رفعت الأمواج السفينة وخفضتها، ضربتها يمينا وشمالا، القوم كلهم في صياح، في ابتهال، في رجاء. ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ قدر الله يجري والقوم لا يعلمون. لماذا الذي يحدث؟ الله يعلم ونحن لا نعلم سبحانه وتعالى. لعبت الرياح والأمواج بالسفينة، تخففوا من أحمالهم. من معه عقيبة اشترى فيها المتاع لأولاده، بدأ يلقيها في البحر لعل السفينة تخف. فالنجاة بالنفس أولى من الشنطة والحقيبة، أولى من المتاع. فالكل بدأ في رمي الحقائب والمتاع الذي معه حتى تخف السفينة، حتى يسلموا. فاختيار خف الضررين أولى، فالمتاع ضياع أهون من ضياع الأنفس. ألقيت الأمتعة ولا زالت الأمواج تلعب، فاقترعوا على أن يلقوا واحدا منهم. استهموا وفيه مشروعية الاستهام، استهموا على إلقاء شخص، وهذا أيضا بدلا من أن يغرقوا كلهم. فاستهموا من يلقى في اليم، ويشاء الله ويقدر أن الذي تأتي عليه القرى هو يونس عليه السلام. ينظرون فيعجبون، هذا الرجل الصالح ذو السمت الصالح الحسن، تأتي عليه القرعة من بيننا. ذكر بعض المفسرين أنهم أعادوا القرعة، والله أعلم، ثلاث مرات كلها تأتي على يونس عليه السلام. علم يونس أن هذا الأمر قد توجه، أن لله فيه حكمة، فالذي حرك الأمواج هو الله، والذي جعل القرعة ترسو على يونس هو الله. ألقي عليه السلام في اليم، ألقي عليه السلام في اليم، ولم يترك لليم، لم يترك للغرق، بل ساق الله حوتا، والذي يسوق الحيتان هو الله. جاء الحوت فاغرا فاه، فالتقم يونس عليه السلام بلا مضغ بلا أذى، استقر في قرار مكين بإذن أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ليس لك يا حوت من يونس نصيب. لم يهضم يونس عليه السلام، تحرك فتحرك عليه السلام. اتجه به الحوت إلى قاع البحار، حيث ظلمات الليل البهيم، وظلمات بطن الحوت، وظلمات قاع البحار. تراكمت على يونس الظلمات والكروب والهموم، سجن موحش مظلم لم يسبق أحد إليه، في قاع البحار، في باطن الحوت، في ظلمة الليل البهيم. إذا به ينادي فيسمع لنفسه قيل: لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. تلك الدعوة التي قال في شأنها الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: ما دعا بها مكروب إلا استجاب الله له. دعوة ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كلمة تحمل توحيدا، تحمل تنزيها لله، تحمل اعترافا بالذنب: لا إله إلا أنت. ثم تنزيها سبحانك، تنزهت عن الشريك والمثيل والولد، تنزهت عن كل ما لا يليق بك مما يصفك به الواصفون الآثمون. سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى في آية أخرى: فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. قال بعض العلماء لولا أنه كان من المصلين قبل أن يبتلى للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. فأعمال الصلاح في وقت الرخاء تنفع في وقت الشدة. وقال آخرون بل المعنى لولا أنه كان من القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عليه الصلاة والسلام أودع في هذا السجن المظلم في قاع البحار صلى الله عليه وسلم. أما قومه فإلى ماذا آل أمرهم؟ إلى ماذا آل أمرهم لما خرج نبيهم من عندهم؟ تفكروا واستدركوا، وفقهم الله جميعا للإيمان، خافوا عذاب الله، فآمنت القرية بكاملها كدليل على أن الهادي هو الله. حتى الرسل عليهم صلوات الله وسلامه لا يملكون هداية أحد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حتى الدعاة إلى الله لا يملكون هداية أحد، إنما تبصير والتوفيق بالله ومن الله. قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله فآمنت القرية كلها. قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فانظروا إلى الأقدار كيف تسير ولا الأمور كيف تجري، حتى لا يغتر مغتر، حتى لا ينسى أحد ربه أبدا ولا ينسى فضل الله سبحانه أبدا. فيونس النبي الكريم في باطن الحوت هنالك في الظلمات والقرية كلها آمنت. فاسأل الله الثبات يا عبد الله. ولكن ولسوابق الإحسان ولسوابق المعروف ولكثرة التسبيح والدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أخرج الله الحوت إلى اليم، وجه الحوت إلى شاطئ اليم فقذف يونس هنالك، وكل ذلك بقدر الله، لم يقذفه في مكان يغرق فيه ويهلك. فالذي سير الحوت هو الله، والذي جعل الأمواج تتحرك هو الله، والذي جعل القرعة ترسو على يونس هو الله. فلا شيء يجري أبدا إلا بإذن الله وبتدبير الله عز وجل. قذف يونس إلى شاطئ اليم ومريض سقيم مما لاقى وعانى، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين من الدباء يستدفئ بورقها العظيم ويستظل به إذا احتاج إلى إظلال، يستدفئ به إذا احتاج إلى دفء. عليه الصلاة والسلام تذكرى للعباد، تذكرى للعباد حتى لا ينسوا فضل الله ولا يتحركوا إلا بأمر الله، لا يمنة ولا يسرى، لا أمام ولا خلف، خطواتنا تكون في مرضات الله وفي طاعة الله عز وجل، مؤتمرين بأمر الله، مستنين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وليس وحسب، وكذلك ننجي المؤمنين. فكل مكروب مؤمن إذا سلك ما سلكه يونس وأناب ورجع بعد أن دلت له قدم أو أخفق له عمل، فالله يقيله ويقيل عثرته ويقبل توبته وأوبته، فلا يأس من رحمة الله. فتخرج الآية إلى العموم بقوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين كما قال تعالى في شيء مشابه وكذلك نجزي من شكر وكذا. فالآيات تخرج إلى العموم، فليست القصص بقاصرة على من كانت لهم، بل لنا فيها ذكرى ومذكر ومعتبر. وكذلك ننجي المؤمنين، ثم يذكر الله سبحانه بنبي آخر كريم عليه الصلاة والسلام، لعل مبتلى أن يتأسى به، لعل متذكرا أن يتذكره. وزكريا إذ نادى ربه، زكريا عليه السلام الذي قضى أغلب حياته عقيما لا يولد له، قضى أغلب الحياة لم يرزق بولد، وزوجته كانت عاقرة إلى أن بلغ به المشيب كل مبلغ، إلى أن وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا ولم يرزق بالولد، إلى أن انقطع عن امرأته المحيض هي الأخرى، وتقدمت بها السنون، تقدم بها العمر وانقطع محيضها، وقبل انقطاع المحيض أيضا كانت عاقرة. ولكن ومع ذلك لم ييأس من الدعاء، لم ييأس من الرجاء، لم ييأس أبدا من دعاء الله ومن فرج الله، بل واصل الدعاء وواصل، وتأسى بمن قبله، وتذكر ما رأى من مريم عليه السلام، كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا سألها أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. رأى فاكهة الصيف عندها شتاء، وفاكهة الشتاء عندها صيفا، فماذا كان؟ هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، دعاه بالذرية الصالحة، دعاه بالولد الصالح، لم ييأس من رحمة الله أبدا. قال في آية في سورة مريم: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وفي الآية الأخرى: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهنا يدعو ويناجي ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فليدعو بها كل عقيم لم يرزق بالولد: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هكذا كما دعا الخليل على كبر سنه وقال وبعد أن رزق: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فليدعو كل مكروب، وليدعو كل مبتلى بالعقم بما دعا به الأنبياء. وزكريا إذ نادى ربه، أي واذكر زكريا واذكر نداءه لربه، إذ نادى ربه: ربي، أي يا ربي، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. هكذا استجاب الله له ووهب له ولدا نبيا كريما، أوتي الحكم صبيا عليه السلام حنانا من الله سبحانه، كما قال عز وجل: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. قال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فالذي له زوجة يريد صلاحها وإصلاحها فليسأل الله ذلك. قال بعض العلماء: كان بزوجته بعض الحدة وبعض الشدة فأصلحها الله له. وقال آخرون من أهل العلم: أصلحها الله بعد حكم، وبعد أن كانت عاقرة عادها الله إلى خير حال وآل بها الأمر إلى خير مآل. فمن كانت له زوجة هي له معاندة، ومن كانت لها زوج ولها معاند فلتسأل الله إصلاحه، وليسأل الله إصلاح زوجته. فسلفنا كانوا يقولون: والله إن نرى ذنوبنا في أخلاق أزواجنا، إني أرى ذنبي في خلق زوجتي. يذنب العبد الذنب فيخرج إلى زوجته ليس بينه وبينها شيء، فيراها متمردة عليه، متذمرة عليه، ولا يدري ما السبب، إلا أن السبب: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمن كانت له زوجة يراد إصلاحها فليسأل الله ذلك. من كانت له دابة يراد إصلاحها فليسأل الله ذلك. قال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هكذا شأنهم، كانوا يسارعون في الخيرات، لا يتباطؤون أبدا عن فعل الخيرات، بل كلما سمعوا عن شيء فيه خير سعوا إليه، غير متباطئين، غير متكاسلين، بل مبادرين إلى اغتنام الخيرات. في النفوس تقبل وتدبر. فإذا رأيت يا عبد الله وقتا فيه بذل للمعروف فابذل المعروف ولا تتكاسل، فالشيطان يصبط. فبادر إلى المعروف واصنعه قبل أن يحال بينك وبينه، تحول الشياطين بينك وبينه. إذا رأيت غنيمة فاغتنمها، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إذا سمعت عن مريض فعده، إذا سمعت عن خصومة فاذهب وأصلح بين الناس، عن جنازة فاتبعها، عن باب لصلة أرحام فصلهم، باب للعفو عن الناس فاعف وتجاوز، وصل للأرامل فابحث عنه، كذلك شهود للجنائز فاتبعها، كلمات للحق تقال فقلها، نهي عن منكر فقم فيه وغبر قدميك في سبيله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فالطيب هو المسارع في الخيرات، ومع المسارعة في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا، خوفا مما عندنا من العذاب، وطمعا فيما عندنا من الثواب. وهكذا حال المؤمن، حال المؤمن يرغب في ثواب الله ويخشى عقاب الله سبحانه، قد علم أن الله سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب سبحانه وتعالى. فحال المؤمن بين خوف ورجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا. كذا قال بعض المفسرين والعلماء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، أي كانوا لنا في الدنيا خاضعين مستسلمين لأمرنا، وجلين خائفين منا، متواضعين منا، متواضعين لنا، متواضعين لربنا سبحانه، خاشعين له سبحانه وتعالى. فمن خشع لله وجهه في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، ومن تمرد عن الخشوع لله في الدنيا أذل وأهين وخشع في الآخرة. قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهي تلك الوجوه التي لم تخشع لباريها وخالقها في الدنيا، فتذل وتهان وتمتهن في الآخرة وتصلى النيران الحامية. أخذ العلماء من الآية الكريمة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أن الشخص ينبغي أن يدعو الله مع الأعمال الصالحة، مع العمل الصالح تدعو، مع العمل الصالح ترجو، مع العمل الصالح تستعيذ بالله من الشرور، فاقتران للدعاء بالعمل الصالح. وعلى هذا جاءت النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة المباركة دالة على أن الدعاء يشفع بالعمل الصالح، وأن العمل الصالح يشفع معه الدعاء كذلك. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت يبنيان الكعبة: وذاك عمل صالح، سائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد الصلاة وانقضائها: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكذا دائما وأبدا يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الوضوء يرفع يديه قائلا: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. فكذا مع الصدقة تدعو. قال تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فاشفعوا مع الأعمال الصالحة دعاء، واشفعوا مع الدعاء عملا صالحا. فصلاتنا الاستخارة، بعد الصلاة دعاء، وكذا سائر الأعمال. اسلكوا سبيل الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاسألوا أنفسكم بربكم: هل أنتم خاشعين لله؟ هل أنتم وجلين من الله في دنياكم، خائفين من الله سبحانه وتعالى، تذكرونه وتذكرون عذابه وترجون ثوابه، أم أنتم في غفلة ساهون؟ اذكروا ذلك واعرضوا أنفسكم على كتاب الله وسنة رسول الله. ثم وأخيرا، لا يخلو التذكير بالنساء الفضليات اللواتي هن خير أسوة لنسائنا، لا يخلو التذكير بالفاضلة العفيفة الصديقة مريم عليها السلام، إذ هي أسوة، تلك الصديقة التي جاءت في وقت كثر فيه البغاء والزنا في الإسرائيليات وانتشر ذلك فيهن، ولكنها وفي هذا الوسط المظلم التي كانت تعيش في وسط الإسرائيليات، ذلكم الوسط الذي خشي زكريا عليه السلام عليه من بعده، ومن ثم سأل الله أن يمده بيحيى يقوم فيهم بأمر الله، جاءت في وسط مليء بالأمور التي لا ترضي الله، لولا أن من الله عليها وحفظها بأن تتربى هنالك مع زكريا. أحصنت فرجها وتعففت في هذه الأوساط التي عاشتها، وخالطت وكانت ثم إسرائيليات فيهن بغاء شديد، ولكنها عليها السلام عفت وتعففت رضي الله تعالى عنها. ومريم التي واذكر، قال تعالى: والتي أحصنت فرجها، واذكر التي أحصنت فرجها. فماذا كان؟ تعففت عن الحرام، فماذا كان؟ بارك الله فيكم، ماذا كان لما تعففت عن الحرام؟ قال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. هكذا قال الله تعالى: أتى جبريل ونفق، كما قال العلماء، في جيب درعها، أي في فتحة القميص من علن، فتسربت الفتحة حتى وصلت إلى الفرج، فحملت عيسى عليه السلام، كيفية لا يعلمها إلا الله. كنا كذا ذكرنا مفسرون يرحمهم الله. قال تعالى: فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. هكذا فعل بمريم عليها السلام، حملت من غير زوج آية للعالمين أجمعين. فمن ترك شيئا اتقاء لله عوض خيرا منه. حصنت فرجها وتحصنت، فحملت عيسى عليه السلام روح من الله عز وجل، حملت بعيسى عليه السلام جعلت هي وهو آية للعالمين، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هكذا حملت العفيفة الصديقة بعيسى عليه السلام، لم تكن أبدا يوما من دهرها متبرجة أبدا، حاشاها عليها سلام الله، حاشاها أن تكون متبرجة كما يصفها الواصفون الأثمة الظالمون المشركون، ويصورونها في صورة امرأة متبرجة غاية في التبرج ونهاية في التبرج، أزلت شعرها على صدرها، كلا وحاشا، فلم تكن مريم الصديقة المتعففة بهذه الصورة القبيحة المنتشرة التي يعلقها الأفاكون الظلمة في رقابهم وفي بيوتهم، ليست تلك بمريم أبدا. فمريم موصوفة لنا في كتاب ربنا عليها سلام الله، عليها سلام الله، قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. هكذا وصفت عليها السلام بأنها صديقة، ووصف الله ليس بعده وصف. وصفت في كتاب الله بأنها أحصنت فرجها عليها سلام الله، لم يقل عنها أبدا أنها متبرجة، بل سيدة نساء أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم، خير نسائها آسيا. ألا فبعدا للقوم الظالمين، بعدا للقوم الأفاكين الظالمين الذين ينسبون إلى أولياء الله وإلى أنبياء الله وإلى الصديقين والصديقات ما ليس فيهن بحال. لم تكن أبدا يوما من الأيام مريم أبدا لم تكن متبرجة أبدا كما يفعل بها عبادها، كما يفعل بها المشركون بالله الأثمة الظالمون، بل محصنة لفرجها كما أخبرنا ربنا في كتابه، وكما ضربها الله مثلا إذ الله قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. لم تكن أبدا مريم العفيفة المتعففة بمتبرجة، ولله الحمد، نحن أولى بمريم منهم، نحن نصفها بالصديقة المتعففة، لا نقول كما قال عنها الظلمة الأثمة أنها هي وابنها ثالث ثلاثة، لا نقول ذلك أبدا، بل هي الصديقة أمة الله العفيفة المتعففة، إحدى سيدات نساء الجنة، كما جاء عن نبينا الأمين: لنسائنا فيها أسوة، لنسائنا فيها قدوة، فلنأتسي بهذا الرات الكريم المبارك من السلف الصالح الكريم أنبياء الله ورسل الله، ولتأتسي نساؤنا بنسائهم، ولتأتسي نساؤنا بمريم عليها السلام. فاسأل الله التوفيق والسداد، فلا توفيق إلا بالله، ولا توفيق إلا من الله. قال خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فاسألوا الله التوفيق، بلغنا الله إياكم إياه، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد هذا الإجمال في سير هؤلاء الصالحين الفضلاء ألحقنا الله وإياكم بهم وأنزلنا الله وإياكم معهم عليهم صلوات الله وسلامه، مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد ذكر هؤلاء الكرام يقول تعالى: إن هذه أمتكم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هكذا قال الله سبحانه. قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى إن هذه أمتكم أي ملتكم ملة واحدة وهي الإسلام، فالرسل كلهم كانوا عليه. إن هذه أمتكم أمة واحدة. قال آخرون هذه جماعتكم فالزموا نهجهم، هؤلاء سلفكم فالزموا نهجهم. إن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة على دين واحد هو توحيد الله سبحانه، لم تشبهم شائبة الشرك بالله أبدا، بل الكل لله موحد، الكل لله مسلم، الكل لله مستسلم، الكل يوحد ربه ويناجيه سبحانه وتعالى، يعبده لا يعبد أحدا سواه، لا يشرك به شيئا، لم يتخذ واحد منهم، ولم يجعل لله صاحبة ولا ولدا، لم يجعل لله صاحبة ولا ولدا، لم يتخذ واحد منهم شريكا لله، ولم يجعل واحد منهم أبدا لله شريكا. فإذا مسهم الضر في البحر سألوا ربهم سبحانه، وفي البر كذلك لا يسألون غيره، علموا أن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، والذي يسجد له ويعبد هو الله. سلموا لشرائعه واستسلموا، لم ينازعوا الله أمره أبدا، بل الكل لله يعبدون، الكل منه خائفون، الكل له خاشعون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أي يا عباد الله لا تعبدوا أحدا سوى الله، لا تحيدوا عن طرائق المرسلين، لا تسألوا غير الله المدد، لا تتخذوا لله الشريك، لا تجعلوا لله الولد ولا الصاحبة كما صنع غيركم، وأنا ربكم فاعبدون. ولكن وماذا كان؟ وبعد هذه التذكرة وبعد هذا البيان من رب العالمين، بعد هذه التذكرة التي لا تعلوها تذكرة، فخير تذكرة تذكرة بكتاب الله، تذكرة بسنة رسول الله، ماذا كان بعد هذه التذكرة؟ قال تعالى في كتابه الكريم فتقطعوا أمرهم بينهم، أي تفرقوا واختلفوا ولم يسمعوا لما ذكر، ولم يتعظوا ولم يعتبروا، ففريق أعرض عن ذكر الله، فريق جعل لله الصاحبة والولد، وفريق قال الملائكة بنات الله، فريق جعل لله الشريك والند والمثيل، فريق ألحد في أسماء الله، وقل من العباد الشكور. قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم، تقطعوا أمرهم بينهم، ثم يذكر الله الجميع بأن المرجع والمآب إليه سبحانه، وأنه سيجازي كلا بما عمل ويجازي كلا بما عبد. قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، أي الكل راجع إلى الله، وسيجازي الجميع بأعمالهم، كل إلينا راجعون. ثم يذكرنا الله بالتوبة والإنابة في دنيانا قبل أن يحال بيننا وبين عبادة ربنا، قبل أن يحال بيننا وبين ما نريد من الخير، كما قال في شأن أقوام وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. فيذكرنا الله سبحانه بما نحن عليه مقبلون، وبما نحن إليه صائرون، فيقول تعالى مذكرا حتى نغنم الحياة قبل الممات، حتى نغنم الشباب قبل الهرم، حتى نغنم الصحة قبل المرض. قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، فممنوع على قرية ماتت وأهلكت أن ترجع إلى الدنيا ثانية، فبدلا من أن يحال بينكم وبين الصالحات فاعملوها من الآن. بارك الله فيكم، شيدوا لمستقبلكم الذي أنتم إليه صائرون، إنكم مقبلون على جنة أو نار. فإن كنتم تشيدون لأنفسكم بيوتا في دنياكم وتشيدون لأبنائكم مستقبلا ووظيفة يقتاتون بها في الدنيا، فشيدوا لأخراكم التي هي الدار الحيوان لو كنتم تعلمون، التي هي الحياة الباقية لو كنتم تعلمون. لا تكونوا غافلين عنها، لا تغفلوا عن مستقبلكم الذي أنتم إليه صائرون. لا تتعاموا عن البعث، لا تتعاموا عن الآخرة، فأنتم إليها صائرون. شئتم أم أبيتم كتاب ربكم بين أيديكم ينطق بالحق، ضربت فيه الأمثال المبينة لكونكم سترجعون إلى الله لا محال. وها أنتم ترون ذلك من أنفسكم، خلقتم من نطفة من مني يمنى تستخذر وترمى، خلقتم من ذلك وخرجتم من بطون الأمهات أطفالا، ثم بلغتم شبابكم، ثم إلتم إلى الضعف والخور، ثم ها أنتم ترون الناس من حولكم يموتون لزاما، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. لقد قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا شأنكم شأن الأرض. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هكذا يقول ربنا، فالله باعثكم والله محييكم بعد إماتتكم، فشيدوا لأخراكم، شيدوا الآن بالأعمال الصالحات، فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ليس بنافعكم ما تجمعون من مال ولا بنين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فشيدوا لمستقبلكم الذي أنتم إليه صائرون ولا تسوفون. فأنتم ترون المنية تتخطف الأقوام، شابا كان أو شيخا، طفلا كان أو فتاة جميلة حسناء، لا تسوفوا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغتروا بطول الدنيا وأن أمامكم لشبابكم، بل ترون أنتم أمام أعينكم رحى المنية تدور على الكبير والصغير، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فاعملوا صالحا واغنموا الحياة قبل الممات، والصحة قبل المرض، والشباب قبل الهرم. بارك الله فيكم. المعان دائما من أعانه الله. قولوا كما قال سلفكم الصالح: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. استغفر الله من كل ذنب إنه كان غفارا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم ألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وإيمانا لا يرتد، ونسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا، يا ولي الإسلام وأهله، يا من تتولى الصالحين، يا من ينتصر لرسله وللذين آمنوا، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بمن حارب رسولك وعاندك، اللهم عليك بمن حارب رسولك. اللهم أنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم عليك بالدانماركيين الكفر الذين طعنوا في نبيك. اللهم انتصر، اللهم انتصر لدينك، اللهم انتصر لدينك. اللهم سمهم سوء العذاب وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم عليك بكل جبار أثيم، قلت وقولك الحق، قلت وقولك الحق، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. اللهم اجعلهم أذلة صاغرين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارفع رايتك، انصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واتخذنا جندا لك، وشرفنا جميعا بالجندية لنصرة دينك. اللهم شرفنا بالجندية لنصرة دينك، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم فك أسر المأسورين المسلمين. اللهم عليك باليهود الظلمة الغاشمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا ربنا، وإن لم نبلغهم بأيدينا فسمهم سوء العذاب يا رب العالمين، سمهم سوء العذاب يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، صلوا وسلموا دائما على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. صلوا عليه وسلموا تسليما رغبة في ثواب الله. إن النبي قال: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة رغبة في شفاعته، فمن يصلي عليه يشفع فيه عليه صلاة الله وسلامه. صلوا على نبيكم الأمين خير صلاة وأفضل تسليم، وكذا على سائر المرسلين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. اللهم توفنا على الإيمان والتوحيد يا رب العالمين. ألا والزموا ذكر الله ودعائه واستغفاره في كل وقت وفي كل حين. عليكم بكتاب ربكم، عليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ألا وأقم الصلاة.